بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا وصلنا في آخر درس في منظومة الحائية لابن أبي داود في البيت الذي ذكر فيه الإيمان بالقدر وأنه دعامة هذا الدين ومن دعائم الدين، وتقدم معنا شيئا يسيرا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر وبيان مراتبه. وباب القدر من المسائل الطويلة ومن المسائل المتشعبة، فإن شاء الله ما ذكر يكون فيه كفاية، وفي دروس أخرى يكون زيادة على ما ذكر. بقي مما ينبه عليه مقالة أهل السنة والجماعة في القدر ومقالة من خالفهم، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون قدر الله عز وجل بما تقدم ذكره من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأيضا يثبتون للمخلوق قدرة ومشيئة وهي تابعة لقدرة الله ولمشيئته. فالله جل وعلا مشيئته هي الغالبة، ومع هذا فلا ينكر أهل السنة والجماعة قدرة المخلوق ومشيئته، فإن الله قد أثبتها له كما قال الله في آخر سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للناس لمن شاء منكم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي لكن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، ولكن لا شك أن له مشيئة وله قدرة، فهو يفعل الفعل ويتركه بمشيئته وقدرته التي أقدره الله عز وجل بها. وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا عدة طوائف، من أشهرها الجبرية. والجبرية أثبتوا مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد، فقالوا كل شيء بمشيئة الله وقدرة الله، وليس للعبد أي مشيئة ولا إرادة ولا اختيار. قالوا: بل مثله كمثل ريشة في مهب الرياح. ومعروف الريشة في مهب الريح تحركها يمنة ويسرة. قالوا: وأفعال المخلوق وحركاته كلها حركات لا إرادية، كحركات الشجر وكحركات المرتعش. فعلى هذا أنكروا مشيئة العبد وجعلوه لا قدرة له ولا اختيار، وإنما المشيئة لله قالوا، فالعبد ليس له فعل. قال ابن القيم رحمه الله: قال وقول الجبرية يلزم عليه فساد الدنيا والآخرة. لأنه إذا لم يكن العبد فاعل معروف أن الله قد رتب الحدود، فإذا لم يكن هو الفاعل فلماذا يقام عليه الحد؟ هكذا الله عز وجل جعل جنة ونار، للمحسنين الجنة وللكافرين المسيئين النار. فإذا كان العبد ليس له فعل وإنما الله هو الفاعل، فلماذا يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار؟ فالدنيا يلزم عليه الفساد، تفسد على قول الجبرية، وهكذا الآخرة يلزم فسادها على قول الجبرية، وهي مقالة ضالة. وقد جاء عن عمر أنه أتي برجل له مثل هذه الشبهة، وأن العبد ليس له قدرة وإنما الله هو الذي يحركه ويجبره وليس له أي اختيار. جاء رجل قد شرب الخمر، فقال له عمر: لما شربت الخمر؟ قال: قدر الله علي. قال عمر: وأنا قدر الله علي أن أجلدك 80 جلدة. ثم جلده رضي الله عنه. فهؤلاء أنكروا قدرة العبد ومشيئته، وجعلوه يتحرك حركة لا إرادية. قابلهم طائفة أخرى عكسهم تماما، أثبتوا مشيئة العبد وقدرته وأنكروا مشيئة الله وقدرته، وهم المعتزلة الذين يسمون بالقدرية، تسميتهم في كتب العقائد يسمونهم بالقدرية لأنهم أنكروا القدر، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن من مجموع طرقه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وهؤلاء عكس الجبرية، أثبتوا للعبد ونفوا قدرة الله، فقالوا العبد هو الذي يخلق فعله، ليس لله إرادة ولا مشيئة ولا خلق ولا تقدير في فعل العبد، وإنما كل عبد يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه ويقدره ويشاءه. وأرادوا بهذا زعما منهم أن ينزه الله، قالوا: لأن من أفعال العبد ما هو معصية، قالوا: ولا يمكن أن الله عز وجل يقدر المعصية ويشاؤها، فمعناه أن العبد هو الذي قدرها وخلقها، وهذا قول فاسد ترده أدلة القرآن والسنة. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فأعمال العباد مخلوقة لله. وسموا مجوس لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، مثل المجوس، المجوس الذين يسمون بالثانوية أثبتوا خالقين، النور والظلمة، فقالوا: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وهؤلاء القدرية قالوا: الله يقدر الخير، وأما ما هو شر ومعصية من فعل العبد فالعبد هو الذي يخلقه، فأثبتوا خالقا مع الله فشابه المجوس. ولذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. فمن هذا الوجه كانوا مجوس هذه الأمة. طيب، هذا باختصار إشارة إلى ما قاله أهل السنة والجماعة في باب فعل العبد، ومن خالفهم. فالجبرية في طرف، والمعتزلة الذين يسمون بالقدرية في طرف آخر، وأهل السنة وسط وأسعد الناس بالدليل. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله زيادة بيان في غير هذا الموضوع. نجوز هذه الأمة. قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وفي نسخة كحب حمل السيل. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات إشارة فيها إلى اليوم الآخر وما يكون فيه، فإن اليوم الآخر عرفه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بأنه كل ما يكون بعد الموت، فكل ما يكون بعد الموت فهو من اليوم الآخر، فما أخبر الله به وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون من بعد الموت فهو من اليوم الآخر. ويبين هذا حديث عثمان في سنن الترمذي، وهو حديث حسن، أن عثمان كان إذا ذكر القبر بكى، فقيل له: إذا ذكرت القبر تبكي ويشتد بكاؤك، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يكون حالك كالحال عند ذكر القبر. فيقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان شاقا فما بعده أشق منه. فأول منازل الآخرة هو القبر، ولذا كان كل ما يكون من بعد موت الإنسان فهو من اليوم الآخر. ومن مات قامت قيامته، وقد جاء في هذا حديث إلا أنه حديث ضعيف: من مات فقد قامت قيامته. لكن ذكر هذا الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن، وهو كتاب عظيم الفائدة في الكلمة التي وردت على عدة معاني في القرآن الكريم، يبينها في ذاك الكتاب. ذكر أن الساعة أطلقت ثلاثة إطلاقات. قال: أطلقت على الساعة العامة التي هي قيام القيامة الكبرى، قال: وتطلق على الساعة الوسطى، والساعة الوسطى هي ذهاب أهل القرن وفناء أهل القرن الواحد، فذهابهم وفناؤهم ساعتهم، والقيامة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته. فقيام صغرى ووسطى وكبرى أطلقت عليها القيامة جميعا. فلذا كان ما يكون من بعد الموت داخلا في اليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر الأيام وليس بعده يوم. فبدأ المؤلف رحمه الله بالإشارة إلى بعض مسائل اليوم الآخر، ولليوم الآخر شروط وعلامات، أشراط وعلامات لم يتعرض لها المؤلف هنا، وتأتي إن شاء الله في غير هذا الموضع. فبدأ بفتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير، فقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، أي أيها السني لا تنكر إثبات منكر ونكير، فإن منكر ذلك جاهل، فلا تفعل كفعل الجهال الذين جهلوا الأدلة أو تجاهلوها. نكيرا ومنكرا وهما اسمان للملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره، وقد ثبت الحديث بتسميتها منكر ونكير، وهو حديث إسناده حسن في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. ولا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماهما منكر ونكير وهما ملكان، وإنما أنكر هذا المعتزلة، قالوا: كيف يسمى ملكان من ملائكة الله يسمون باسم النكارة منكر ونكير؟ والمعتزلة أهل آراء وأهل عقول لم ينظروا إلى الأدلة، ولكن كما قال أهل العلم معنى منكر ونكير أي أنهما يأتيان العبد بصورة لا يعرفها فينكر تلك الصور وهي غير معروفة عنده، ولا مانع من إطلاق ذلك على ملك من الملائكة. معلوم لما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام فرآهم قال: إنكم قوم منكرون، ومعنى منكرون أي غير معروفين، بل وجوهكم منكرة علينا لا نعرفها. فمعنى منكر ونكير أي أنهما لا يعرفهما العبد ويأتيان له بصورة ما عهدها ولا ألفها، فبطل قول المعتزلة بطل من البطلان، أما بطل بالضم معنى صار بطلا، فبطل قول المعتزلة في إنكار تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير. فلذا المؤلف رحمه الله بين أن إنكار ذلك جهل كما فعلته المعتزلة. طيب، هذه المسألة التي هي السؤال في القبر هي أول أمور الآخرة، وهي أول ما يحصل للعبد في قبره، بل إنه يحصل له وما زال الناس حول قبره، وهم منصرفون كما في حديث أنس الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. اسمع قرع نعالهم، أي ما زالوا حول قبر مباشرة أول ما يوضع. ولذا في حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآن، وهو ما زال على القبر، فهو الآن يسأل، أي في هذه اللحظات يسأل. معنى أن هذا الأمر وهو أمر فتنة القبر أول ما يحصل للعبد إذا وضع في قبره، ولذا بدأ به المؤلف رحمه الله. وفتنة القبر غير عذاب القبر، عذاب القبر بعد الفتنة مترتب عليها نعيم أو عذاب، وأما الفتنة معنى الفتنة هي في اللغة معناها الاختبار، وأما الفتنة في الأدلة فتنة القبر فمعناها سؤال الملكين للمقبور عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين للمقبور الذي وضع في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وهذه الفتنة قد دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفتنة القبر كما في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال الميت إذا وضع في قبره فسئل عن ربه ودينه ونبيه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذاك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما من السنة فأدلة الفتنة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في سنن الترمذي الذي تقدم فيأتي ملكان أسودان أزرقان قال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وحديث أنس أيضا متفق عليه وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، وأيضا حديث عثمان الذي أشرنا إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن أحسن الأحاديث التي وصفت هذا حديث البراء بن عازب الطويل في قصة الموت، موت المؤمن وموت الفاجر، وهو حديث صحيح في مسند أحمد وغيره. وفيه قال فيأتيه ملكان فيقعدانه، وفي بعض الألفاظ فيجلسانه، معنى يجلس في قبره، نؤمن بذلك. وأنكر هذا ابن حزم رحمه الله ورد عليه أهل العلم، رد عليه ابن القيم في كتاب الروح وغيره، وأن زيادة فيجلسانه ويقعدانه زيادة صحيحة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الفتنة، يسأل الميت في قبره من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. جاء في بعض الألفاظ أنه قال له من ربك وما دينك ومن نبيك، ولكن أكثر الألفاظ في الأحاديث ما ربك أو من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. والسؤال عام لكل الأمم، وكل أمة تسأل عن نبيها، فأمة موسى تسأل عن موسى، وأمة عيسى تسأل عن عيسى، وأمة نوح تسأل عن نوح، وأمة محمد تسأل عن محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. فكل الأمم تسأل، فإذا كانت هذه الأمة تسأل وهي خير الأمم وأشرفها وأكرمها فغيرها من باب أولى. وثمة خلاف بين أهل العلم في هل تسأل كل الأمم أو لا، والصحيح أن الكل يسأل، وسيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله في غير هذا الموضع. هذه الفتنة وهي السؤال في القبر جاء في الأدلة أن جماعة ينجون منها، نشير إليهم إشارة سريعة، وإذا يسر الله في غير هذا الموضع مع مناقشة الأدلة فيهم وأقوال أهل العلم فيها. الأول الأنبياء، فالأنبياء لا يفتنون في قبورهم، فإن الناس يسألون عنهم، ولذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون، ويخاطب الأمة، فهو وسائر الأنبياء لا يفتنون في قبورهم. أيضا ممن ثبت في الأدلة أنه لا يفتن الشهيد الذي يموت شهيدا، ومعنى الشهيد أي الذي قتل في أرض المعركة في قتال الكفار. وقد أكثر الناس من شهيد شهيد، فكل طائفة اتخذت لهم شهداء، وليس بشهيد إلا من مات في قتال الكافرين في أرض المعركة، هذا الشهيد في حكم الدنيا والآخرة، وبقي شهداء آخرين كالمطعون والمبطون والغريق، ولكن الكلام في الشهيد الذي قتل في المعركة هو الذي لا يفتن. وقد دل عليه حديث صحيح في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الصنف الثالث ممن جاء في الأدلة أنهم لا يفتنون الذي يموت مرابطا في سبيل الله، وهذا أعم من الشهيد، فالشهيد هو الذي يقتله العدو قتلا وهو في أرض المعركة، وأما المرابط حتى ولو مات موتا وهو مرابط في سبيل الله أي في الجهاد، والمرابط معناه الملازم للمكان الذي يأتي منه العدو، ملازمة الثغور وملازمة الثغور وهي الطرق والأمكنة التي يتوقع إتيان العدو منها، فيبقى منتظرا في ذلك المكان، فإذا جاء العدو صده ورده، فهذا هو المرابط. فإذا مات ولو موتا، مرض ومات أو لدغته حية ومات أو مات بأي ميتة، لا يفتن في قبره، كما في أحاديث عن سلمان الفارسي وعن فضالة بن عبيد، حديث سلمان في صحيح مسلم، حديث فضالة في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات فيه أي في الرباط أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أي في القبر. الصنف الرابع الذي جاء في الأدلة أنه لا يفتن المؤمن الذي يموت يوم أو ليلة الجمعة، إنسان من المؤمنين الصلحاء مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، والليلة سابقة على اليوم، فهذا جاء في الأدلة أنه لا يفتن، في سنن الترمذي حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هؤلاء الذين صح في الأدلة أنهم لا يفتنون، غيرهم محل اجتهاد كالصديقين وهكذا الأطفال وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله ذكرهم في غير هذا الموضع. إلا أن الذين ثبتت الأدلة أنهم لا يفتنون هو الأصناف الأربعة التي سبقت، ومن عداهم الأصل أنه يفتن ويسأل في قبره. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بفتنة القبر وما يحصل للمسلم إذا أدخل في قبره من السؤال. ثم ذكر الحوض والميزان، وكان المناسب أن يقدم عذاب القبر ولكنه أخر إلى آخر اليوم الآخر، فإن شاء الله نؤخره كما أخره المصنف، وإلا كان المناسب أن يذكر هنا عذاب القبر ونعيم القبر. إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر، والمسائل الأخرى إلى درس آتي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.